الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم إلى أمد أخت معتدته، أخت زوجته، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في هذا الفصل، في الجملة الأخيرة من الفصل السابق، في قوله: فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا، نحن ذكرنا في المجلس السابق أن المحرمات بالمصاهرة أربع: الثلاث الأول التي هي في فروع الزوج وأصوله يحرمنا أو تحرم بمجرد العقد، بمجرد العقد، وكذلك أم الزوجة وإن علت تحرم بمجرد العقد. أما بنات الزوجة أي فروعها وإن نزل، فهؤلاء لا يحرمن بمجرد العقد، لا بد من الدخول كما جاء في الآية التي ذكرناها، ففي قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيد ذلك بالدخول. والدخول كما ذكرنا سابقا لا يراد منه الخلوة، وإنما الدخول يعني الوضع أو المباشرة بشهوة. والمذهب فيه روايتان في مسألة الدخول: رواية بأن المراد به الوطء وهو المذهب، ورواية أخرى بأنه المباشرة والتقبيل والنظر بشهوة، كل ذلك يحرمها، كل ذلك يحرمها. فهاتان روايتان في المذهب. أما مسألة الخلوة فقول المؤلف هنا: فإن بانت الزوجة أو ماتت، بانت يعني انفصلت عن زوجها، انفصلت عن زوجها بطلاق ثلاث أو بطلاق واحدة أو ثنتين أو بخلع، المهم أنها بانت منه، انفصلت عنه، أو ماتت، قال: قبل الخلوة أبحنا. مفهومه أن بعد الخلوة لا تباح. هل التحريم هنا بالخلوة أو بالدخول؟ أيضا فيه روايتان في المذهب، لكن الرواية الأشهر هي الدخول، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، أنها لا تحرم إلا بالدخول وليس بالخلوة، وأن مجرد الخلوة الخالية من النظر بشهوة والمسيس بشهوة لا يحرم بنت الزوجة، لا يحرم بنت الزوجة على الزوج. والرواية الأخرى أنها بالخلوة، ولكن قال القاضي وغيره إن مراد الإمام أحمد بالخلوة هنا الخلوة التي حصل معها مسيس ومباشرة وليس مجرد الخلوة، وهذا يعني تأويل لكلام الإمام، وإلا هما روايتان رويتا عن الإمام أحمد. الرواية الأصل أو الرواية الأصح وهي الموافقة لما عليه عامة الفقهاء أنها لا تحرم إلا بالدخول. وأما ما هو الدخول المحرم فيه روايتان، قيل الوطء وهو المذهب، وقيل غير الوطء من المسيس بشهوة والمباشرة بشهوة، فإذا باشرها بشهوة من غير وطء أيضا تحرم ويحصل به الدخول، يحصل به الدخول. فإذا عبارة المؤلف أو ماتت قبل الخلوة يعني فيه يعني إشكال، وهو خلاف المذهب، بل خلاف ما عليه جماهير العلماء وأكثر العلماء، بل نقل غير واحد كابن جرير وابن المنذر الإجماع عليه. وطبعا نقل الإجماع هنا لا يراد به الإجماع الاصطلاحي، وإنما يعني الإجماع الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء، بمعنى أنه يعني يقل الخلاف فيه. طيب، ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى فصل جديد، وهو القسم الثاني من المحرمات. نحن مر معنا في المجلس السابق ذكر المحرمات إلى أبد، يعني التي لا تحل له مطلقا، وهن المحارم، هن يكن محارم، طبعا ليس كلهن، وإنما الغالب، لأن هناك المحرمات المحرمة بسبب اللعان وأمهات المؤمنين، هؤلاء لسنا محارم، لسنا، لكنهم محرمات إلى أبد. أما البقية فالمحرمات للنسب والمحرمات للرضاع والمحرمات للمصاهرة، كل هؤلاء هذه من النساء كلهن محارم، كلهن محارم، فيحرمن حرمة أبدية. الفصل الثاني في المحرمات إلى أمد، يعني المحرمات تحريما مؤقتا لسبب، المحرمات تحريما مؤقتا أي لسبب، هذا السبب إذا زال حلت المرأة، حل له نكاحها وهي محرمة عليه ما دام هذا السبب باقيا أو هذا المانع باقيا، فإذن هن محرمات إلى أمد. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته، أخت معتدته. المحرمات إلى أمد على قسمين كما ذكر الأصحاب من الحنابلة، أنهم على قسمين المحرمات إلى أمد: محرمات بسبب الجمع، بسبب علة الجمع أو المانع منه الجمع، كالجمع بين الأخت وأختها، بين المرأة وأختها، والمرأة وعمتها وخالتها. والقسم الثاني المحرمة أو المحرمة لسبب عارض، لسبب عارض غير الجمع. وهذا التقسيم على كل حال اصطلاحي، وإلا لو قلنا كلهن محرمات لسبب عارض، سواء كان هذا السبب الجمع أو كان السبب العدة، تكون امرأة معتدة أو تكون محرمة أو تكون كافرة أو زانية، هذه كلها أسباب، فيكون من ضمن الأسباب مسألة الجمع. على كل حال هم قسموا إلى هذين القسمين: المحرمات إلى أمد، محرمات بسبب الجمع، محرمات بسبب عارض. بسبب عارض يعني يمكن زواله، يمكن زواله. قال: تحرم إلى أمد، ابتدأ بالقسم الأول وهن المحرمات بسبب الجمع. قال: تحرم إلى أمد أخت معتدته، يعني أن يجمع بين المرأة وأختها، بين المرأة وأختها، يعني بين زوجته ولو كانت معتدة وأختها. ولذلك قال: أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. المحرمات بسبب الجمع هي الأخت والعمة والخالة، الأخت والعمة والخالة، دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى لما ذكر المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وجاءت في أحاديث أيضا في النهي عن الجمع بين المرأة وأختها. وهذه الأخت تحرم عليه أو يحرم عليه، عفوا، هذه الزوجة يحرم عليه الجمع بينها وبين أختها ولو كانت زوجته في عدة، ولو كانت في عدة. وإذا قال أخت معتدته، يعني لو طلق امرأة، طلق امرأة وهي في أثناء العدة لا يجوز له الزواج بأختها، لا يجوز له الزواج بأختها ولا عمتها ولا خالتها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. وهذه العدة سواء كانت عدة طلاق رجعي يعني يمكن يراجعها، أو غير رجعي كالطلاق الثلاث على المذهب. والمسألة محل خلاف في مسألة الطلاق الثلاث، هل يحق له الزواج أو لا، أو الجمع. قال: أخت معتدته وأخت زوجته. ولو قال أخت زوجته ولو كانت زوجته في عدة كانت أوضح. وبنتاهما، يعني بنت الأخت، وعمتاهما وخالتاهما، فلا يصح الجمع، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها، يعني يأخذ يتزوج العمة ويأخذ بنت أخيها، أو يأخذ بنت أخيها ويجمع معها العمة. وكذا في الخالة، لا يتزوج الخالة، وإذا تزوج الخالة لا يأخذ بنت أختها، أو لا تزوج بنت الأخت لا يأخذ خالته، وهكذا. هذا معنى وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. نعم. لا لا لا، يعني وإن نزلت بنت أختها، وإن نزلت تصبح عمتها، بنت أخيها وإن نزلت تصبح هي عمتها. نعم. فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. إن طلقت الزوجة وفرغت من عدتها، إذ مفهومه أنه ما دامت في العدة أي عدة كانت من عدة الطلاق، فإنها لا يجوز الجمع بينها وبين من ذكر. فإذا طلقت وفرغت من العدة، انتهت من العدة، أبحنا السابقات كلهن، إذن هن محرمات بسبب الجمع، بسبب الجمع، ليس تحريما أبديا، ليس تحريما أبديا. نعم. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. من هما فإن تزوجهما؟ أي من يحرم عليه الجمع بينهما، سواء بين المرأة وأختها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها. واضح؟ وطبعا هناك قاعدة ذكرها الفقهاء التي يحرم الجمع بينهما، هما المرأتان التي لو كان أحدهما ذكرا لما حل له أن يتزوج الأخرى في نسب أو رضاع، في نسب أو رضاع. واضح؟ فالمرأة وأختها لو كان أحدهما ذكرا لا يجوز أن يتزوج أخته، أو لا يتزوج عمته أو خالته. نعم. أو لو كان خالا لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه، أو لو كان عما لا يتزوج بنت أخته لو كان خالا، ولو كان عما لا يتزوج بنت أخيه، سواء من النسب أو من الرضاع. هذه قاعدة. نعم. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. نعم. قال: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. تزوجهما في عقد، يعني في عقد واحد بإيجاب وقبول واحد، بطلا جميعا. لماذا بطلا جميعا؟ يعني لو جاء أب وقال: زوجتك ابنتي، واضح؟ أو لو جاء ولي عن امرأة وعمتها جميعا، ها، كالعم كان يكون ولي عن أخته وبنت أخيه، واضح؟ فهنا لو زوجهما في عقد واحد وقال: زوجتك أختي وابنة أخي، بطل كلا العقدين، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، لا يمكن أن نقدم هذا على هذا أو نقدم هذا على هذا، فيبطلان جميعا. وإذا قلنا بالبطلان هنا، ها، فإنه لا ينعقد النكاح وليس لهما حق في المهر. أو عقدين معا. كيف عقدين معا؟ يعني يقع عقدان في وقت واحد بإيجابين وقبولين. وهذا أمر غير متصور، يعني إلا يعني بصعوبة، غير متصور إلا بصعوبة. يعني لو جاء وليان عن زوجتين فكلاهما زوج في لحظة واحدة، فيلزمك أنت أن تقبل في لحظة واحدة. إذا قبلت بقبول واحد منك صار كالعقد الواحد، فلا بد أن يكون لك وكيل توكله في قبول الزواج من مولية فلان، فتقول أنت ووكيلك قبلنا في وقت واحد. فعلى كل حال لو تصور هذا أيضا يبطل العقدان جميعا، فلو تزوج امرأتان لا يجوز له الجمع بينهما في عقد واحد، إذا قلنا في عقد واحد معناه بإيجاب واحد وقبول واحد، وإذا قلنا في عقدين يعني إيجابين وقبولين لكنهما في وقت واحد لا يتقدم أحدهما على الآخر، فلو تصور هذا بطلا جميعا، بطلا جميعا. نعم. قال فإن تأخر أحدهما، يعني أحدهما سابق للآخر، أو وقع في عدة الأخرى. كيف وقع في عدة الأخرى؟ يعني طلق زوجته وتزوج أختها في العدة وهي بائن أو رجعية. بائن يعني كيف بائن؟ البائن إما أن تكون بينونة كبرى أو بينونة صغرى. البينونة الكبرى هي التي لا رجعة فيها إلا بعد زوج آخر وهي الطلاق الثلاث، والبينونة الصغرى هي التي تكون في العدة لكن لا يستطيع مراجعتها، وهي التي فسخ نكاحها أو خالعت زوجها، يعني كان النكاح أو كان الطلاق على عوض، فهذه في العدة وبانت منه بينونة صغرى، يعني مع أنه لا يستطيع مراجعتها إلا بإذنها وعقد جديد لكنها لا تزال في العدة. أو رجعية. الرجعية من هي؟ هي التي طلقها طلقة واحدة أو اثنتين ولا تزال في العدة، هذه يستطيع مراجعتها من دون عقد جديد ومن دون رضاها. واضح؟ فعندنا إذن طلاق البينونة البائن، والبينونة على قسمين، بينونة كبرى وهو طلاق الثلاث، وبينونة صغرى وهي التي طلقها خلعا أو فسخا لا يستطيع مراجعتها في أثناء العدة إلا برضاها بعقد جديد. والرجعية هي التي طلقت طلقة واحدة أو اثنتين ولا تزال في العدة، ولا تزال في العدة. فهذه البائن والرجعية إذا تزوج طلق طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وتزوج أختها فالعقد الآخر باطل لأنه وقع في غير محله. وكذا لو تزوج البنت أو المرأة وأختها بعدها أو عمتها بعدها، ها، فإن العقد الثاني هذا باطل. واضح؟ إذا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل العقد الثاني المتأخر. واضح؟ نعم. وإذا قلنا بطل مفهوم معناه إيش؟ لا حق لها، لا حق لها في مهر. ما تقول أنا طلقت قبل الدخول إذن يحق لي نصف المهر، لا حق لها لأن العقد باطل من أصله من ابتدائه. طيب، ذكر صاحب الروض وغيره لو جهل السابق منهما أو جهل السابق منهما تزوج امرأتين لا يجوز له الجمع بينهما، وجهل السابق منهما ما يدري أيهما الذي سبق، هل هذه أم هذه؟ لو تصور ذلك قالوا يفسخ النكاح بينهما الحاكم، لا يقع الطلاق باطلا. لماذا لا يقع باطلا؟ لأن أحدهما صحيح، ولا يمكن أن نقول نبطل هذا ونصحح هذا، ما يمكن ذلك، فلذلك نفسخ. لماذا قالوا بالفسخ؟ لأن الفسخ سيترتب عليه نصف المهر، قبل الدخول يترتب عليه نصف المهر. طيب من التي تستحق ذلك؟ هو سيفسخ كلا النكاحين وأحدهما أو إحداهما تستحق نصف المهر، لأن إحداهما يعني باطل نكاحها والأخرى فسخة من غير بطلان فلها نصف المهر، فقالوا يقرع بينهما بالقرعة، لأنه لا يمكن المعرفة بذلك، والقرعة أمر شرعي أو وسيلة وسبب شرعي يمكن العمل به، وأقرت الشريعة العمل به في مثل هذه الأحوال التي لا يمكن معرفة الحق فيها. واضح؟ هذا فيما إذا جهل السابق منهما، فلا يمكن إبطالهما جميعا ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر، فهنا يقوم الحاكم أي القاضي بفسخ النكاحين جميعا، لأنه لا يمكن استمرارهما، فسخ النكاحين جميعا وقطعا أحدهما نكاح صحيح والآخر باطل، والصحيح الذي فسخ تستحق عليه المرأة نصف المهر، لكننا لا يمكن الوصول إليها فنصل إليها عن طريق القرعة. فإن تبين بعد ذلك أيهما السابق، فالتي أخذت المهر أو نصف المهر بالقرعة يسترد منها للأخرى. هنا الآن انتهى من الكلام على المحرمات إلى أمد بسبب الجمع، وانتقل إلى القسم الثاني من المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لسبب عارض، لسبب عارض. نعم. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. قال وتحرم المعتدة، المعتدة أيا كانت عدتها، عدة وفاة أو طلاق، وأيا كان هذا الطلاق أو الفسخ أو الخلع، ها أيا كانت أي عدة للمرأة فإنه لا يجوز الزواج بها، ولو تزوجها في أثناء العدة قبل انتهاء العدة فالنكاح إيش؟ باطل، النكاح باطل لم ينعقد ولا تستحق عليه مهرا. واضح؟ والدليل عليه قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب يعني العدة. قال والمستبرأة من غيره، المستبرأة هو نوع من العدة لكن لا يراد به العدة، وإنما يراد به استبراء الرحم، أي التأكد من خلو الرحم من نطفة الأول، وهذا الاستبراء يستعمل في عدة أحوال، يستعمل في الأمة إذا بيعت أو اعتقت وأراد أحد الزواج بها، فإذا باع السيد أمته التي وطأها ها فإنه لا يجوز للمشتري أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، هذا استبراء. وكذا إذا أعتق أمته وأرادت الزواج فإن الزوج لا يتزوجها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة. وكذا المختلعة على عوض فإن عدتها الاستبراء بحيضة وليس عدتها عدة طلاق، فهذا معنى والمستبرأة من غيره، لأنه إذا كانت مستبرأة منه يجوز له الزواج بها، لو إنسان خالع امرأة والخلع ليس المخالع، المرأة المخالعة ليس لها عدة إنما عدتها الاستبراء بحيضة كما روي ذلك عن عثمان ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المخالع لها هو نفسه الذي يريد الزواج بها مرة أخرى فهل يلزم الاستبراء؟ يعني لو تزوجها في أثناء مدة الاستبراء يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن الحق له، ولا يخشى في هذه الحالة من اختلاط الأنساب أو التعدي على حق غيره، ولذلك قال والمستبرأة من غيره. لكن إذا كان أو مثلا يعني أعتق أمته وأراد الزواج منها ما يلزم لو استبرأت بحيضة، لو تزوجها في أثناء ذلك يجوز له، لكن غيره لا، غيره لو تزوج أمة أو تزوج معتقة في أثناء مدة الاستبراء فنكاحه إيش؟ باطل لا يصح، مثل لو تزوجها في عدتها. وكذا المختلعة، هذه من الأسباب، إذن المعتدة والمستبرأة من غيره. نعم. كل من وقع عليها الجماع مثل الموطوءة بشبهة والموطوءة بزنا والمعتقة والمباعة من الإماء والمخالعة ونحو ذلك. نعم. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، وتنقضي عدتها. الزانية هي من وقعت في الزنا، والمراد به الوطء في الفرج بالحرام، عافانا الله وإياكم، فهذه تعتبر زانية وهي من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. فالزانية لا يجوز للمسلم الزواج بها لعموم قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يجوز لأحد الزواج بها على المذهب، ولا حتى الزاني، ولا حتى الزاني، لأن الزاني مسلم، فالمذهب يرون حتى الزاني لا يجوز الزواج بها، والقول الآخر أن الزاني يجوز له الزواج بها، وروي ذلك عن عمر أنه أراد أن يزوج زانيا بزانية يجمع بينهما، لكن على المذهب يرون أنه لا يصح أحد من المسلمين يتزوج الزانية حتى تتوب من زناها وتنتهي عدة الزنا، هذا تنتهي عدة الزنا أو عدة الوطء الذي وقع عليها. والعدة بالنسبة للزاني محل خلاف، قيل تعتد بثلاث حيض، وقيل بحيضة تستبرأ بحيضة، وقيل تستبرأ بحيضة. فالزانية حتى تتوب، كيف تعلم توبتها؟ اختلف العلماء في كيف معرفة توبتها، فقيل تمتحن أو تختبر، لكن هذا قول ضعيف وهو المذهب، وقيل يعني إذا ظهر من حالها الصلاح ظاهرا وعلم من حالها الصلاح والتوبة والندم على ذلك فهذه توبتها، لكن إذا ظهر من حالها أنها لا ترى أن ما وقعت فيه ذنبا، أو ترى أنه ذنب لكنها يعني غير نادمة عليه، أو يعني لا مانع عندها من معاودته أو ما أشبه ذلك، فهذه غير تائبة، لا يجوز الزواج بها، لا يجوز للمسلم الزواج بها ولو كان زانيا، ولو كان زانيا، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. فالزاني وإن كان هو زانيا إلا أنه لا يجوز له الزواج بزانية، لأن هذه الزانية إذا تزوجها المسلم فمعنى ذلك أنها قد تلد، ها، وولادتها هذه هل نضمن أو نأمن أن تكون منه أو من غيره؟ ما نأمن، واضح؟ ولو كان هو زانيا، هو عاصي بزناه، لكن لا يعني ذلك أن يتزوج زانية فتختلط الأنساب بذلك، فمفسدة المرأة الزانية أعظم، لأنها هي التي تحمل، وقد تحمل من نطفتها أو من غيره، لأنها لم يعني تحفظ فرجها. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. ومطلقته ثلاثا أي التي طلقت ثلاثا، هذه إذا حتى يطأها زوج غيره، هي محرمة عليه، محرمة عليه سواء في العدة أو بعد انتهاء العدة لا فرق، هي محرمة عليه. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى في آيات الطلاق الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وحتى تنكح زوجا غيره ويطأها، لا بمجرد العقد، لعموم حديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. سيأتي في باب الطلاق طبعا هذا الكلام. نعم. والمحرمة حتى تحل. والمحرمة، المحرمة بحج أو عمرة، إذا أحرمت المرأة أي لبت بالعمرة أو بالحج فإنها تحرم، لا يجوز الزواج بها حتى تنتهي من أعمال عمرتها وتتحلل من أعمال عمرتها وحجها، أما العمرة فحتى تتحلل يعني تطوف وتسعى وتقصر، وأما الحج فحتى تتحلل التحلل الثاني، التحلل الثاني بانقضاء مناسك الحج أي بانقضاء أركان الحج، بانقضاء أركان الحج، وهي إيش؟ أي حتى تنتهي من الوقوف بعرفة والطواف والسعي، والطواف والسعي. طيب. طيب، والدليل على ذلك حديث الذي في الصحيح، ها، لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني يزوج ولا يخطب. نعم، والمحرم يشمل المرأة والرجل، لا ينكح. نعم، إيه نعم، العقد باطل، كل هؤلاء العقد باطل، كل هؤلاء المذكورين لو وقع النكاح مع وجود هذه الموانع فالعقد باطل، لا يترتب عليه شيء. فإن وقع جماع فهو جماع بشبهة، يسمى الوطئ بشبهة، واضح؟ وهذا الوطئ بشبهة له أحكام، له أحكامه. نعم. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. نعم، قال ولا ينكح كافر مسلمة، الكافر كل كافر، كل من ليس على دين الإسلام فهو كافر، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم، لا يحل له أن ينكح مسلمة، يتزوج مسلمة، لعموم قوله تعالى إيش؟ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذا عام نهي لا يجوز. ولا مسلم، أي ولا يجوز لمسلم ولا ولو كان عبدا أي مملوكا، ولو هذه في الأصل هي إشارة للخلاف، إشارة إلى الخلاف، فالمقصود أن المذهب وهو مذهب عامة أهل العلم ويكاد يكون إجماعا أو ينقل فيه الإجماع أنه لا يصح ولو كان عبدا، وأن العبد لا يصح منه النكاح إذا تزوج كافرة. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرة، أي لا يجوز له الزواج بكافرة، إلا حرة كتابية، إلا حرة كتابية، أي المسلم سواء كان حرا أو عبدا مملوكا لا يجوز له الزواج بالكافرات، واضح؟ وما الدليل على ذلك؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، آية صريحة واضحة، والمشركات يشمل كل كافرة، لكن جاء الاستثناء، جاء الاستثناء في آية المائدة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات أي الحرات العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، فاستثنى الله عز وجل من سائر الكافرات، استثنى زواج المسلم بالكافرة الكتابية أي بالكتابيات، بالكتابيات. إذن المسلمة لا يحل لها الزواج بكافر مطلقا، لا كتابي ولا غير كتابي، أما المسلم فيجوز له الزواج بالكتابية خاصة أي اليهودية والنصرانية، من تدين بدين اليهودية والنصرانية، واضح؟ لهذه الآية، لهذه، فقالوا هذه آية استثناء، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، هناك من الفقهاء من قال لا يجوز الزواج ولا بالكتابية لأن الكتابيات مشركات يرون تأليه الأنبياء، واضح؟ لكن لو افترض أنها تدين بالوحدانية ولكنها لم تسلم فقالوا يجوز، لكن هذا القول مرجوح، القول الأرجح أنه يجوز الزواج بالكتابية ولو كانت في نظر الإسلام مشركة، ترى أن عيسى ثالث ثلاثة أو أن الله ثالث ثلاثة، واضح؟ فالله عز وجل كفرهم وحكم بكفرهم ومع ذلك جاز نكاح نسائهم مع أنهم على هذا التثليث، على هذا التثليث، فدل على أنهن ينكحن ولو كنا على هذا الشرك الذي يعني خالف دين الأنبياء، واضح؟ لأنها تعتبر يهودية أو نصرانية على هذا الاعتقاد، وهي على هذا الاعتقاد. قال إلا حرة كتابية، وزواج المسلم بالحرة بالكتابيات له شروط، له شروط. هذا ما يجوز مطلقا. هنا المسلمة لا يتزوجها إلا مسلم، إلا مسلم عفيف. أين ما شك في ذلك. قال إلا حرة كتابية. الكتابية لها شروط في الزواج منها. أولا أن تكون حرة، فلا يجوز الزواج بالكتابية الأمة، واضح؟ والثاني أن تدين بدين النصرانية أو اليهودية. أما لو قالت هي ملحدة لا تدين لا بدين اليهودية ولا نصرانية، فلا يجوز الكتاب، يعني لا يجوز لمجرد أنها في بلاد النصارى الزواج بها. إذا لم تدين تقول تعترف على نفسها بأنها نصرانية أو يهودية، وإلا لا يجوز الزواج بها، لأنه معروف الآن في بلاد النصارى ها كثر الإلحاد، ما يسمون باللادينيين، يعني لا ينتمي لأي دين. هؤلاء ليسوا يهود ونصارى، هؤلاء ملحدين، واضح؟ فلا بد أن تكون معترفة بانتمائها وتدينها بدين اليهودية ولو كان دينا محرفا. هي كافرة في نظر المسلم في نظر الإسلام، لكنها تدين، تعتبر كتابية، وتأخذ أحكام أهل الكتاب من حيث حل الذبائح وجواز الزواج بنسائهم. فإذا لا بد أن تكون حرة وكتابية وعفيفة، لا بد أن تكون عفيفة، لأنه إذا كان لا يجوز الزواج بالزانية المسلمة من باب أولى بالزانية الكتابية، واضح؟ نعم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمنة. نعم، الحر المسلم لا يجوز له الزواج بالأمة المملوكة إلا بشروط. لماذا لا يجوز له ذلك؟ لأن الزواج بالأمة سيجعل أبناءه إيش؟ أرقاء، فلذلك لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. بخلاف المرأة أن تتزوج عبدا مملوكا يجوز ذلك، لأن أولادها لن يكونوا أرقاء. لكن الرجل لا يجوز له أن تزوج أمة، يعني أمة وهي لا تزال رقيقة، وليس المقصود أمة يعني معتقة، إنما المراد الأمة التي لا تزال مملوكة، واضح؟ لا تزال مملوكة، فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. قال ولا ينكح حر مسلم. إذا كان حرا وكان مسلما مفهوم إذا كان إيش؟ مملوكا فيجوز له، أو كان غير مسلم كافر يجوز له أن يتزوج أمة، نقره على ذلك، واضح؟ بس لا تكون مسلمة، لا تكون مسلمة. قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. لا يجوز للمسلم الحر أن يتزوج الأمة إلا بأربعة شروط، بأربعة شروط كما جاء في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم بعد ذلك ذكر في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، وذكر من ضمنها العفة. فهناك أربعة شروط، أربعة شروط لجواز زواج المسلم الحر من الأمة. أولا أن تكون مسلمة، وذلك من قولي من فتياتكم المؤمنات، وأن تكون عفيفة، وذلك من قوله محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. مسافحات يعني زانيات، ولا متخذات أخدان يعني أصحاب في السر تزانيهم. أن تكون عفيفة ظاهرا وباطنا. والثالث أن يخشى العنت، وهو المشقة، أن يخشى العنت، عنت العزوبة، يعني العزوبة الأعزب، الذي غير متزوج، لأن عنة العزوبة فيه مشقتان: مشقة الخدمة، ليس عنده امرأة تخدمه وتقوم على شؤون بيته، وعنة الرغبة في الجماع والتعفف عنه، هذا فيه مشقة لأنه حاجة إنسانية مثل حاجة الطعام والشراب. فإذا خشي على نفسه العنت، عنت العزوبة من خدمة أو استمتاع أو المتعة، فهنا هذا شرط أن يخشى. لكن إذا كان الإنسان ما يخشى العنت، لا عنت يعني لا يخشى عنت العزوبة، لا مشقة عدم الخدمة ولا مشقة عدم الاستمتاع، فلا يجوز له ذلك. والرابع أن لا يجد طول الحرة أو قيمة أمة، ليس عنده مال ليدفع به مهر للحرة ولا مال ليشتري به أمة يستمتع بها أو تخدمه. واضح؟ فإذا اجتمعت هذه الأربعة شروط جاز للمسلم الحر أن يتزوج الأمة ولا حرج عليه في ذلك. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه إيش؟ ها؟ لا يجوز له الزواج بالأمة، وعليه الصبر في ذلك. واضح الأربعة شروط؟ الشرط الأول أن تكون إيش؟ مسلمة، فلا يجوز الزواج بأمة كافرة. والثاني أن تكون عفيفة محصنة. والثالث أن يخشى عنة العزوبة. والرابع أن لا يستطيع مهر الحرة ولا ثمن أمة يشتريها لتخدمه ويستمتع بها. وهذا معنى قوله إلا أن يخاف عنة العزوبة. ما هي عنة العزوبة؟ حاجة المتعة أو الخدمة. فالأعزب محروم من الخدمة ومحروم من المتعة، فهذه تحملها يحتاج إلى مشقة، لكن إذا كان ما يعني يجد مشقة من ذلك فلا يجوز له. نعم. ويعجز عن طول حرة. الطول المراد هو من أسماء إيش؟ المهر. الطول من أسماء المهر، لأن المهر له عدة أسماء، من أسمائه الطول. طول حرة أو ثمن أمة. الأمة ما قال طول، قال ثمن، لأنها تشترى ولا يدفع لها مهر. نعم، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.